بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم: واما قوله وتوليد الاخبار فمعناه انشاؤها وزيادتها. قال رحمه الله: وعلامه المنكر في حديث محدث الى ما عرضت روايته للحديث على روايه غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم او لم تكن توافقها. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. زلنا مع مقدمه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد ذكرنا انه ذكر في هذه المقدمه منهجه في تاليف هذا الكتاب الجامع للاحاديث الصحيحه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يبين معنى الحديث المنكر، وهو الذي يخالف فيه الثقه من هو اوثق منه، بمعنى انه اذا كان مجموعه من الرواه روى عن شيخ واحد ثم جاء راوي من هؤلاء الرواه فذكر نفس الرواه التي رواها لكن بزياده او بنقص او باختلاف عن روايه الاخرين، فيكون هذا يعني روايته هذه منكره او شاذه. نعم. هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين. نعم. يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كانت الثقة ضابطا متقنا. يعني إذا كان الثقة ضابط متقن وانفرد بشيء يكون بزيادة أو بنقص، قد يكون هذا يعني يخبر من ناحية صحيح أنه ضابط فيه وقائد فيه، وقد أتى بزيادة لم يقلها الآخرون. لكن إذا خالف الآخرين جميعهم وكلاهم يعني والذي خالفه هذا الثقة هم أوثق منه، وكانت روايته تختلف عن رواياته، ليس مجرد الزيادة أو النقص، وإنما يعني بالمخالفة يعني المضادة، فهذا هو الشاذ وهو من قسم المردود. نعم. وقوله أو لم تكن توافقها معناه لا توافقها إلا في قليل، إلا في قليل. هي ولم تكن توافقها يعني في الأغلب، يعني في الأغلب روايته مخالفة لرواية الثقة. نعم. قال أهل اللغة: كان موضوعة للمضادة. نعم. فإن لم يتقدمها نفس كانت لمقاربة الفعل. نعم. ولم يكن كقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يخطف أبصارهم. وأن تقدمها نفي كانت للفعل بعد مثل. وإن جئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى: فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال رحمه الله: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم ويحيى بن ابي انيسه والجراح المنهال وابو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن نميره وعمر بن صهبان. اما عبد الله بن محرم فهو بفتح الحاء المهمله وبراءين مهملتين، الاولى مفتوحه مشدده، هكذا هو في روايتنا وفي اصول اهل بلادنا، وهذا هو الصواب، وكذا ذكره البخاري في تاريخه. وابو نصر بن ماكولا وابو علي الغساني الجياني واخرون من الحفاظ. وذكر القاضي عياض ان جماعه شيوخهم رووه محرجا لاسكان الحاء وكسر الراء. نعم، عبد الله بن محرز. يعني جماعه رووه عبد الله بن محرز. ايش بن محرز؟ نعم. واخرهم زاد قال: وهو غلط والصواب الاول. وعبد الله بن حضر عامري جزيل. نعم. رقي ولاه ابو جعفر قضاء الرق. ايه. ولاه ابو جعفر قضاء الرق. نعم. وهو من تابع التابعين. نعم. روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع مولى بن عمر. نعم. واخرين من التابعين. وروى عنه الثوري والجماعات، واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه. قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثا وترك الناس حديثا نعم. وقال الآخرون مثله ونحوه نعم. وأما أبو عيسى والد يحيى اسمه زيد نعم. وأما أبو عطوف بفتح العين وضم الطاء المهملتين والجراح بن منهال هذا الجزري يروي عن التابعين. سمع الحكم بن عتيبة والزهري يروي عنه يزيد بن هارون قال البخاري وغيره هو منكر الحديث. كل هؤلاء يعني لأنهم خالفوا من هو أوثق منه نعم. وأما صهبان فهو بضم الصاد صهبان بضم الصاد مهمل وإسكان الهاء وعمر بن صهبان هذا الكمي مدني ويقال فيه عمر بن محمد بن صهبان متفق على ذلك. قال رحمه الله كلاما مختصرا أن زيادة الثقة الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة وهذا الذي قاله هو الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. وقد تقدم إيضاح هذه المسألة وبيان الخلاف فيها وما يتعلق بها في الفصول السابقة والله أعلم. قوله قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق هو هكذا في معظم الأصول الاتفاق بالفاق أولا والقاف آخرا وفي بعضها الاتفاق بالقاف أولا والنون آخرا والأول أجود وهو الصحيح يعني بالاتفاق بعضهم قراء الإتقان والأول أجود وهو الصواب قوله فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث العدد منصوب يروى يروي قوله وقد شرحنا في مذهب الحديث وأهل النزاع ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها معنى يتوجه به يقصد طريقهم ويثبت مذهبهم والسبيل والطريق وهما يؤلفان ويذكران والتوفيق سبيل تقول هذه سبيل وهذا سبيل الطريق كذا تقول هذه طريق وهذا طريق والكرام والتوفيق خلق قدرة الطاعة خلق قدرة الطاعة. قال رحمه الله وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأحوال المعلمة إذا أتينا عليها من الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذا الذي ذكره المسلم مما اختلف فيه فقيل اقتربته المنية قبل الجمع وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب المبين وقد تقدم البيان هذا واضحا في الوصول والله أعلم. قوله مما يقذفون به إلى الأغنياء أي يلقون مما يقذفون به إلى الأغنياء أي يلقون إليهم والأغنياء الغني المعجب والباء الموحد هم الغفلة والجهال الذين لا تقنة لهم. قوله سفيان بن عيينة هذا أول موضع جاء ذكره رضي الله عنه والمشهور فيه ضم السين والعين وذكر ابن السكيف في سفيان ثلاث لغات للعرب ضم السين وفتحها وكسرها وذكر أبو حاتم السختياني وغيره في عينة ضم العين وكسرها وهما وجهان لأهل العربية معروفان. قال رحمه الله أعلم وفقه الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يرمي منها إلا ما عرف صحة مخارجه ما عرف صحة مخارجه والستارة بناقلين وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. الستارة كسر السين وهي ما يستتر به وكذلك السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة وقوله وإن يتقي منها ضبطناه بالتاء المثنى فوق بعض مثنى السحر ومقاب من الإتقاء وهو الاستقاء وهو الاجتناب وفي بعض الأصول وأن ينفي بالنون وأن ينفي بالنون والفاء وهو صحيح أيضا وهو بمعنى الأول وقوله صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل هو معنى غير يعني. يعني هذا الذي يقول هذا الذي اتفق عليه أهل العلم، لا يحل يعني للمسلم أن ينقل يعني مما ينسب إلى الرسول إلا يعني عن الثقات وعن يعني ما صح عن صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز له أن ينقل عن المتهمين. يعني كل من يتهم بالكذب لا يحل المسلم أن ينقل ويسند الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق هؤلاء. نعم. فقد تصح روايات لك ويكون ناقلون لبعض أسانيده متهمين. نعم، إذا صح المثل ولكن الرواة الذين نقلوا هذا متهمين فكذلك، ما هو ما بصحة المثل، يعني صحة المثل يعني جودة معناه يعني. نعم. فلا يشتغل بذلك الإسلام. وأما قوله أن أمين من يتقي ما كان منها من المعاندين من أهل البدع فهذا منهم. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدأ الذي يكفر ببدعته لا تقبل وجه الاتفاق. يعني المبتدع على الذين يعني يرون الأحاديث إنه يقول زي ما إنه أولا هذا مذهب يعني الإمام مسلم إنه ترك الرواية عن أهل البدع. ثم ذكر الإمام النووي هنا التصريح في هذا، فبين أن البدع على درجات، فالبدع التي يكفر بها صاحبها يقول هذا لا ينقل عنه بالاتفاق، يعني إذا كان هو في اتجاه إسناد من أسانيد الحديث فلا ينقل عنه لأنه يعني مبتدع بدعة يكفر ببدعته هذه. هذا واحد. نعم. وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته. نعم، أما الذي لا يكفر ببدعته يعني عنده بدعة لكنها غير مكفرة يقول اختلفوا في روايته. نعم. فمنهم من ردها مطلقا لفسقه. فمنهم من ردها لفسقه لأن البدعة نوع من الفسق والخروج عن دين الصحيح. نعم. ولا يفعل التأويل. ومنهم من قبلها مطلقا. منهم من قبلها مطلقا من انه يعني ليس كافرا. اذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصبة مذهبي او لأهل مذهبي. نعم، اذا كان ممن لا يستحل الكذب. طبعا من يستحل الكذب فهذا لا يجوز يعني قبول روايته في اي صورة من الصور. يعني اذا ما استحل الكذب علشان ينصر بدعته، يعني كان خارجيا مثلا او كان رافضيا، فاستحل الكذب على الرسول علشان ينصر يعني الرفض او الخروج فهذا لا تحل روايته. نعم. سواء كان داعيا الى بدعته او غير داعي. سواء كان داعي الى هذه البدعه او غير داعي لبدعته. نعم. وهذا مختم الامام الشافعي رحمه الله. هذا كلام يعني كلام الامام الشافعي ناوي يقول من هذا هو يعني اعتقاد الامام الشافعي رحمه الله. نعم. بقوله اثبت شهادة اهل الاهواء. اقبل شهادة اهل الاهواء. لا خطابية من الرافضة بقولهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. يقول انا يقول الشافعي انا اخبر شهادة اهل الاهواء. اهل الاهواء هم اهل البدع. يقول الى الخطابية. يقول الى الخطابية فانهم يعني يستحلون الشهادة بالزور نصرا لمذهبهم. والخطابية فرقة من فرق الشيعة. نعم. ومن المقبرة تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته. تقبل يعني رواية الراوي إذا لم يكن داعي، يعني كان من أهل الأهواء لكنه ليس داعيا لبدعته. نعم. ولا تقبل إذا كان داعي. وهذا من الكثيرين أو الأكثر من العلماء. أكثر أهل العلم على هذا. ومن هذا مثل الإمام البخاري رحمه الله فقد روى كثير روى عن أكثر من 72 شخص يعني منسبون إلى بدعة القدرية وبدعة الرافضة وبدعة الخروج، لكن لم يكونوا دعاة لهذه البدعة، ما هو من شأنه أن يدعو لها وإن كان يعتقد هذه البدعة. نعم. وهو الأعدل الصحيح. يقول الإمام النووي أن هذا هو الأعدل الصحيح الذي جرى عليه يعني أئمة الحديث. نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعي. واتفقوا على عدم قبول الداعي. وقال أبو حاتم الحبان بكسب الخاء بداعي يعني البدع، يعني يكون خارجي وداعي إلى الخروج أو رافض وداعي للرفض أو قدري وداعي للقدر. فقال إذا كان هذا داعي لهذه البدعة ما تقبل روايته لأنه معنى ذلك فيما ظن أنه يضع الحديث لنصرة البدعة. أما إذا لم يكن داعي وكان هو يعتقد هذه فيجوز رواية الحديث. تأتي أن الإمام أحمد قيل له يعني شلون تروي عن فلان وعن فلان دول نهر البدع، فقال احنا نروي عن الناس يعني لأن يخر أحدهم من السماء يعني أهون عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يعني من أهل الصدق ويتقوا يمكن واحد منهم يكذب على الرسول، قال لو لم يروى عنهم لضاع علم كثير، يضيع علم كثير يعني جاء من طريقه. نعم. وقال أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة. نعم. لا خلاف بينهم فيها. نعم. وأما المذهب الأول فضعيف جدا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث. المذهب الأول اللي هو عدم الرواية عن أهل البدعة مطلقا. يقول هذا مذهب ضعيف جدا لأن نعم. في الصحيحين وغيرها من كتب السنة رواية يعني رواية كثيرة عن كثير من أهل البدع. نعم. الاحتجاج بكثيرين من المبتدع. نعم. غير الدعاء. غير الدعاء. يعني من يكون دعاء. نعم. ولم يزل السلف والخلف على قبول الروايتين. يقول لم يزل النووي لم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم يعني ممن اتهم بالبدع لكن غير داعي له. نعم. والاحتجاج بها والسماع منهم. نعم. وإسماعهم من غير إنكار منهم والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد اجتمعان في معظم معانيها. الخبر والشهادة. يعني الفروق بين الخبر هو نقل خبر، يعني أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين، هذا نقل الأخبار. الشهادة شهادة الإنسان على أمر من الأمور. ويقول فيه اختلاف بين الخبر والشهادة، يعني هل كل ما من ترد شهادته يرد خبره، ولا في أحيانا نقبل يعني رواية يعني الشخص ولا نقبل شهادته. نعم. هذا من الدلالة الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة الفقه. نعم. اعلم ان الخبر والشهادة يشتركان في اوصاف ويشتركان في اوصاف. نعم. يشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة. نعم. لابد يكون مسلم عاقل بالغ عاتل، فهذا كل شاهد او مخبر لابد يتفق يعني في هذه الصفات، لابد يكون متصف في هذه الصفات علشان تقبل شهادته او تقبل يعني يقبل الخبر. نعم. والعدالة والمروءة وضبط الخبر. ايه يكون عدل مروءة وضبط الخبر. المروءة يعني انسان عنده مروءة يعني في وعي ضد يعني ضد يعني الخسافة يعني. فلا بد يكون صاحب مروءة. هذه ايضا جزء من الاخلاق يعني. يقبل فيها. نعم. وضبط الخبر. يكون ضابط. نعم. والمشهود به عند التحمل والأداء. نعم. ويشتركان في الحرية. تحمل هو تحمل الخبر، وأداء الأداء، فلا بد يكون يعني كل هذه الأوصاف موجودة عند تحمل الخبر وعند الأداء. تحمل الخبر يعني ما يكون شيء مثلا لسه طفل غير مميز مثلا، أن هذا ليس أهلا لتحمل الخبر وان حدث به كبيرا، لكن اذا كان هذا يقول لك انا سمعته وانا مثلا سني 3 سنوات او فهذا مثل هذا يعني لا يقبل خبره احد. وكذلك عند الاداء لا بد ان يكون بعقله وبتمييزه وبنفس هذه المواصفات، ما يكون تغيرات عقله و... نعم. ويشتركان في الحريه والذكوريه والعدد والتهمه. يشتركان في الحريه، فشهادة العبد غير شهادة الحر، لكن خبرهم واحد. العبد إذا يعني روى رواية مثل رواية الحر، لكن في الشهادة يختلف. حرية والذكورية. وكذلك في الذكورية يعني رواية المرأة مثل رواية الرجل، فإذا روت المرأة مثل الحديث مثل رواية الرجل في الرواية، فهما يتماثلان في الرواية، لكن في الشهادة لا. شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، هذه القضية الثانية. والعدل والذكورية والعدل والتهمة. والعدل والعدل والعدد والتهمة وقبول الفرق. إيه والعدد والتهمة. العدد يعني مثلا في الشهادة على يعني الزنا لا بد من العدد، لا بد من 4 يشهدون، وكذلك في الجرائم وغيرها لا بد من شاهدين، لكن في الخبر لا، الخبر لو رواه واحد فهو يخبر. وكذلك في التهمة، التهمة يعني يشهد الإنسان، يعني شخص مثلا قد ترد شهادته لأنه مثلا سيشهد مثلا لأبيه أو يشهد لابنه أو يشهد لأخيه، فما ظن أن هنا ما ظن أنه يعني يميل عن الحق فلا تقبل شهادته. لكن في الخبر لا، في الخبر تقبل، لو واحد روى عن أبيه ولا روى عن أخيه ولا روى عن يستجيب. فهذه أمور تختلف فيها الشهادة عن الرواية. نعم. وقبول الفرع مع وجود الأصل. نعم. يقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل. نعم، هذا كله يقبل، هذا في الرواية تقبل هذا. نعم. مع العبد والمرأة. نعم. والواحد ورواية الفرع. والفرع مع وجود الأصل، يعني الابن يروي وأبوه موجود. نعم. مع حضور الأصل الذي هو شيخ. نعم. ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواقف. نعم. مع غيرها. وترد الشهادة بالتهمة. ترد بالتهمة، نعم. كشهادة على عدو. شهادة على عدو، ضمين. يعني يجي واحد يشهد لكن بينه وبين المشهود عليه عداوة، فترد الشهادة بالتهمة، نعم. وبما يدفع بما عن نفسه ضرر. وكذلك بما يدفع عن نفسه ضرر، ترد الشهادة. له مصلحة فيها، نعم. أو يجري به إليها لفة. نعم. أو يجر إليها بها نفع. نعم. ولولده ووالده. نعم. واختلف الولد والوالد، كذلك ترد الشهادة. نعم. واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي. شهادة الأعمى هل تقبل ولا ما تقبل؟ غير رواية. رواية الأعمى تقبل. لأن السماع، أما شهادته هل تقبل؟ ففيها تفصيل، بعضهم يرى فيها تفصيل وبعضهم يرد شهادة الأعمى فقط. فلو شيء لأن الأعمى لا يرى فكيف يشهد على شيء مثلا ما رأى؟ وفيها تفصيل على كل حال، إذا كان أمر يعني مما يمكن أن يضبطه الأعمى فتقبل شهادته فيه، أما أمر ممكن مما لا يضبطه فلا تقبل شهادته فيه. نعم. فمنعها الشافعي وطائفة. نعم. وجازها مالك وطائفة. نعم. واتفقوا على قبول خبره. اتفقوا على قبول خبره، خبر الأعمى، خبر الأعمى يقبل. فلو روى الأعمى خبر قال حدثني فلان عن فلان انه كان كذا فيقبل الخبر ولا يرد، يقول لا الأعمى ما شاف حرك ما شاف فلان ولا هذا، لا فتقبل روايته ولكن لا تقبل شهادته. نعم. وانما فرق الشرع بين الشهادة فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف، لأن الشهادة تخص ويظهر فيها التهمة. نعم. والخبر يعمه. نعم. وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة، وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتد بها. نعم. وقد شد عنهم جماعة من أفراد بعض هذه الجملة، فمن ذلك يشرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ والإجماع. يعني يقول الكلام الذي ذكره هذا هو الكلام المتفق عليه بين أهل العلم، يقول في بعض أهل الأصول خالفوا هذا، يعني مثل من التحمل لابد أن يكون بعد البلوغ، وشرط تحمل الرواية أنه لابد أن يكون بالغا وقت سماعه للخبر، لكن أهل الإسلام خالفوا. فلو كان غير بالغ لكنه غير مميز، لكنه مميز فإنه يجوز أن يتحمل. فلو كان في سن التمييز يعني من 5 إلى فوق قبل البلوغ ثم روى الحديث بعد ذلك، نقرأ الحديث. كثير من حديث صغار الصحابة قد تحملوها قبل البلوغ، حديث ابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، قد روى حديث قبل أن يبلغ، لقول النبي يعني قول حديث ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات فضل الله يحفظك، حفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فسأل الله. كل هذا تحمله ابن عباس وكان لم يبلغ الحلم بعد. نعم. والإجماع يرد عليه. الإجماع يرد عليه، يعني يقول إجماع يعني أهل العلم يرد على هؤلاء الأصوليين الذين قالوا لا تحمل يعني الحديث إلا بعد البلوغ. نعم. وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع. حال الرواية يعتبر حال الرواية، لما يروي هو بنفسه يكون هنا يعني يروي يكون باب. نعم. وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي. كذلك جوز رواية الصبي، وهذا الصحيح إن الصبي إذا روى كذلك وقال أنا سمعت فلان يقول كذا وروى عنه لا بأس. نعم. وقبولها منهم في حال السماع. نعم. والمعروف لمذهب العلماء مطلقا ما قدمناه، وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية الجبائي المعتزلي. نعم. وبعض القدرية العدد في الرواية، اشترط العدد في الرواية، وهذا غير صح، يعني إن لابد أن يرويها اثنين فأكثر أو ثلاثة فأكثر أو تواتر، كل هذا ليس صحيح. لكن صحيح أن الراوي إذا لو كان واحد وروى خبر وهو على شفة منه فيقبل خبر. نعم. فقال الجبائي لابد من اثنين. قال اثنين عن اثنين، هذا ليس صحيح. نعم. وقال القائل بالقدرية لابد من أربعة عن أربعة. يعني اشترطوا مش اثنين عن اثنين، لابد يكون أربعة يروى عن أربعة، وهكذا في كل حلقات الإسناد. نعم. في كل فقرة. نعم. وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة. كلها ضعيفة ومنكرة. نعم. ومطرح. وقد تظاهر الدليل. مطرح يعني مفروض. نعم. وقد تظاهر قراءة النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر واحد. نعم. على وجوب العمل بخبر واحد. إذا واحد كان ثقة وحدث فيعمل بخبره، سواء يعني كان في العقائد أم في الأعمال. نعم. وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ الإيضاح. نعم. وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات لخبر واحد. نعم. يعني صنفوا في هذا، لأن هذه البدعة بدعة رد يعني خبر الواحد انتشرت كثيرا، وهذه الحقيقة بدعة يمكن أن تهدم الدين، لأن أكثر الأخبار التي روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يعني لم تنقل تواترا مثل ما اشترطوا هذا، وإنما رويت بخبر الواحد أو بخبر الاثنين، فترك هذه الأخبار معناها هدم السنة يعني عامة. نعم. وغير المصنفات المستكثرات، لذلك صنفت مصنفات في رد هذه البدعة، منها يعني مصنف الإمام الشافعي رحمه الله هو الرسالة اللي كتبها إلى يعني تلميذه عبد الرحمن بن مهدي في يعني الانتصار لخبر الواحد، وأن خبر الواحد ما زال المسلمون يعملون به. نعم. وغير المصنفات المستكثرات مستقلات في خبر واحد ووجوب العمل به. نعم. والله أعلم. ثم أن قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة. نعم. في كتب الفقه يطور الكلام تفصيلها. نعم. قال رحمه الله: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. سمرة بن جندب الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع بن شعبة وسفيان بن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. حديث حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني الكذاب على الرسول من يفتر الكذب بنفسه، وكذلك من يحدث عن يعني الكذاب أو يحدث بحديث يرى أنه كذب، يرى يعني يرى أهل العلم أنه كذب وقال إن هذا حديث مكذوب، فمن حدث به بعد ذلك فهو كذاب، أو يرى أنه كذب، رأى أن هذا الحديث كذب وهو يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو لم يفتره فهو أحد هؤلاء الكاذب. أخفنا إن شاء الله.